السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد من الخارج. يقول السائل: في بلادنا تخرج حشرات من تحت الأرض بعد المطر وتطير، نسميها نحن شظوية، أرى أكثر العوام يأكلها ولا ندري هل هي حلال أم حرام، مع العلم أنهم يطبخونها وبعضها حية لم تمت إلا بالنار، فهل هذا الفعل جائز؟ الله جل وعلا يقول: يحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال أيضا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه النصوص جاءت أحاديث أخرى تقيدها، فحرم أشياء كثيرة غير ما نص عليه، جاءت بأدلة أخرى، والعلماء يختلفون فيما لا نص فيه من المطعومات، هل الأصل فيها الحل أو الأصل التحريم؟ فمسألة خلافية بين أهل العلم، وكل على مذهبه، فمن قال الأصل الحل ولم يوجد فيما ذكر من هذه المطعومات دليل يحرمها، حينئذ يجوز أكلها. ومن قال إن الأصل الحرمة ولم يوجد دليل ينص على إباحتها فالأصل المنع، وكل على مذهبه في ذلك. في سنن أبي داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. وهذا الخبر في سنن أبي داود، قال ابن حزم: فإن ذكر ذاكر حديث غالب بن حجرة عن الملقان عن أبيه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع للحشرات تحريما، فغالب بن حجرة والملقان مجهولان، ثم لو صح لما كان فيه حجة، لأنه ليس من لم يسمع حجة على من قام به برهان النص، كونه ينفي أنه سمع لا يمنع أن يكون غيره قد سمع. وعلى كل حال، مثل هذه الأمور محكومة بأصول، فهؤلاء العوام يتبعون أئمتهم الذين يقلدونهم، فإن كان علم الأصل عندهم المنع لا يلزم أن يمتنعوا، والورع على كل حال الامتناع. ومن الطرائف أنه في كتاب من الكتب الصغيرة المحققة أورد أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد المنع، والقول الآخر أن الأصل المنع حتى ترد الإباحة، وذكر مثالا المؤلف بالحشيشة، والمعلق ذهب وهمه إلى الحشيشة المخدرة، وعلق واستنكر على المؤلف الذي يمثل بالحشيشة المخدرة المحرمة والتي نقل الإجماع على تحريمها، والموهم هو الواهم، والمؤلف يقصد بالحشيشة الحشائش التي توجد في البراري من أثر الأمطار، وجد شخص حشيشة يعني ما يوجد في الأرض ينبت على إثر السماء التي هي المطر، أعجبته، أعجبه لونها، أعجبه رائحتها، فجرب يقول آكل أو لا آكل. نقول: كل على مذهبه، إذا كان الأصل الإباحة فكل، وإذا كان الأصل في مذهبك وعند علمائك التحريم فلا تأكل. ولا شك أن الورع ترك هذه الأمور حتى يرد الدليل على حلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ومتواصل معكم أخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أضع زيتا وحناء على شعري، وعندما أريد الوضوء أمسح من فوق الكيس الموضوع على شعري، فما حكم ذلك؟ وما حكم المسح مباشرة على الشعر مع وجود الحناء والزيت؟ في المغني قال: ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين. نص عليه يعني الإمام أحمد في الخضاب يعني الحنة، لأنه لم يمسح على محل الفرض، فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فمسع عليها، والله أعلم. في المدونة قال مالك: في الحنة يكون على الرأس، فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال: لا يجزئه أن يمسح على الحنة حتى ينزعها فيمسح على شعره. في فتاوى شيوخنا المعتبرين المعروفين بالعلم والدين والورع قاسوا الحنة على العمامة فيمسح عليه كالعمامة للرجل، ولو وضعت على رأسها شيئا وشدته وصعب نزعه عند الوضوء فمسحت عليه عندهم أجزأه. يقول بعضهم: إذا كان بالرأس لصوقات من حنة أو غيرها يمسح عليها ويكفي والحمد لله. يقول: كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أخبرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللصوقات على رؤوسهم ويمسحون عليها. هذا في فتاوى الشيخ بن باز. نعم. وأيضا يقول: وضع الحنة على الرأس لا ينقض الطهارة إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ولو كان عليه حنة أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه من الطهارة الصغرى. وقاسه بعضهم على ما وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه في إحرامه حينما لبد رأسه بالعسل لئلا يصيبه الشعث، فلا شك أنه مر عليه أوقات ومسح عليه، لكن مثل العسل يعني سمكه ما هو مثل سمك الحنة، فلا يكون له جرم يمنع أو لا يكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر. على كل حال لا شك أن الأحواط فيما تقدم نقله عن العلماء وأنه يمنع من وصول الماء إلى المحل المفروض، فلا بد من نزعه، وهذا هو الأحواط. وإن أخذت بالرخصة التي ذكرها بعض أهل العلم مع الاستدلال بقول عائشة وأن أخبرت أنهم كانوا يصنعون اللصوقات على رؤوسهم ويمسحون عليها، فالدين فيه سعى والله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: إذا كنت محبا للنظر إلى المردان وما يتبع ذلك، فكيف أتخلص من هذه البلية؟ ولأن أنت مأمور بغض البصر. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن إرسال البصر وسيلة إلى أن يقع في المحرم من خلال الفرج، هذه وسيلة يجب العناية بها والاهتمام بها، فلا بد من غض البصر. وهذا الخطاب موجه للمؤمنين ومثله الموجه للمؤمنات: قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن. ويكثر السؤال عمن يشاهد بعض القنوات التي يوجد فيها نساء بالنسبة للرجال، أو يوجد رجال بالنسبة للنساء، وحينئذ يجب غض البصر في هذه الحالة، يجب غض البصر في هذه الحالة امتثالا لأمره جل وعلا للمؤمنين وللمؤمنات. يقول الحافظ بن كثير: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، يغضوا من أبصارهم، قال بيغضوا أبصارهم لأنه يلزم منها، يغض منها أنه يبقى شيء للنظر فيما يحتاج إليه، كان في طريق وغض بصره كاملا يعني أغمض عينيه، خطر أن يقع في حفرة ولا. المقصود أنه يغض من بصره ما يكفه عن هذا النظر. ابن كثير يقول: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظر إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما روى مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، فأمرني أن أصرف بصري. في حديث: فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. في مجموع الفتاوى يبين شيخ الإسلام رحمه الله فوائد غض البصر، يقول: ولهذا يقال إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة: أحدها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو نور يقذفه الله في القلب وفراسة، قال جل وعلا عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه. والفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة، وفي كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم، علاج ناجع ومؤثر ومفيد لمن أراد الفائدة في هذا الباب، وذكر آثار كثيرة جدا، لا أقول آثار مروية عن السلف وكذا، يعني آثار النظر وتشتيته للقلب، بل قد يصل إلى فساد القلب إذا كان ينظر إلى هذا وإلى ذاك، ويصير بصره وقلبه في كل شعب وفي كل وادي، وإذا نام فكر في الموضوع، وإذا أكل فكر في الموضوع، وإذا صلى كان قلبه مع هذه التي علق بها أو ذاك الذي نظر إليه، فمثل فهو داء شديد الأثر على القلب. ولذلك جاء الأمر بغض البصر، بالغض من البصر، وكرر بالنسبة للنساء كل المؤمنين وكل المؤمنات. فنصيحتي لطالب العلم أن يقرأ في كتاب الداء والدواء لابن القيم، وفيه أنواع من العلاج لهذه الآفة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الصلوات المفروضة ثلاث فقط بدليل قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل؟ هذا مردود أولا بإجماع العلماء قاطبة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. الأمر الثاني أنه مردود، بل الأول أنه مردود بالنصوص الصحيحة الصريحة. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بالنسبة للآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يقول البغوي قال مقاتل صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة المغرب أو صلاة العصر والمغرب طرف، وزلفا من الليل يعني صلاة العشاء. يعني الآية ليس فيها دليل على ما ذهب إليه السائل أو ما سمعه السائل، لأن مثل هذا يؤتى به للتشويش، ولا يعلم من قال به ممن يعتد بقوله أو حتى يؤبه له. وقال الحافظ ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأقم الصلاة طرفي النهار يعني الصبح والمغرب، وكذا قال الحسن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال الحسن في رواية وقتادة والضحاك وغيرهم هي الصبح والعصر، وقال مجاهد هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخره، كذا قال محمد بن كعب القرظي والضحاك في رواية عنه، وقوله زلفا من الليل قال ابن عباس ومجاهد يعني صلاة العشاء. وعلى كل حال سواء فسرت بالصلوات 3 طرفي النهار يعني الفجر والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء، هذا النص المجمل تفسره الأحاديث الصحيحة الصريحة من قوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم، ومن فعله المنقول عنه بالتواتر. نعم، تواتر العمل والتوارث من عصره عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وهذا ليس بمحل خلاف، ولو قال قائل بخلافه وقيل بكفره لما بعد. لماذا؟ لأنه خالف القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر في هذه الحلقة، ما حكم الصلاة في غرفة فيها دمى وعرائس أطفال؟ أولا ما يتعلق بالصور جاء فيها النصوص الشديدة، وإدخالها البيوت يمنع من دخول الملائكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تزيل السترة على السهوة، وأمرها بتقطيعها وجعلها وسائد، وهي والصور هذه ليست مجسمة، مع أن هذه العرائس مجسمة، ولو استدل بلعب الأطفال التي ذكرتها عائشة في الحديث الصحيح لو وجد الفرق لمن تأمل واضحا، لأن الصور لعب الأطفال في السابق وهذا شيء أدركناه كما قال أهل العلم في شروح الحديث، هي عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير، وأين هذه الصورة التي لا تثير ولا تشبه خلق الله ولا تضاهيه من هذه الصور التي موجودة التي توجد في أسواق المسلمين ويقتنيها بعضهم مع الأسف من مع ما فيها من دقة في التصوير ودقة في بعض الأفعال والتصرفات. يوجد بعض اللعب من إذا صفقت لها غنت أو رقصت، وإذا أضجعتها أغمضت عينيها، وهكذا. هل هذه مثل الصور التي كانت عند عائشة؟ لا والله. الأمر الثاني أن وجود مثل هذه الأمور في مكان يصلى فيه أو يتوجه إليه المصلي لا شك أنه يشغل المصلي. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها صلى في خميصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، لأن أبا جهم أهداها إليه عليه الصلاة والسلام. فلما صلى بها وشغلته عن صلاته، وهو المعصوم الذي يقبل على ربه بالكلية، نعم، فكيف بغيره، شغلت الإعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأن وأتوني بأنبجانيته، يعني قميص سادة ما فيه خطوط ولا شيء. يقول النووي في شرح الحديث: ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرنا، ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل، وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به، إلى آخر ما قال. المقصود أن كل ما يشغل عن الصلاة من أصباغ ونقوش وغيرها كلها مما يجب إزالته، لأن حضور القلب مطلوب، حضور القلب مطلوب. ومع الأسف أنه جاء فيما جاء من الآثار أن المساجد تزخرف في آخر الزمان، وقد حصل زخرفة المساجد، والله المستعان. وكل هذا مما يشغل المصلي، ويوم أن كانت سادة وليس فيها مظاهر تزويق ولا زخرفة والقلوب حاضرة. وعلى كل حال نذكر بالحديث أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، فليحرص على اكتساب الأجر المرتب على هذه الصلاة كاملا أو قريبا منه، والله المستعان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتكم.